بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل يا رب العالمين. حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا اللقاء 115 من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو الأحد 15 من شهر ربيع الأول من عام 1439 للهجرة. وكنا توقفنا في آخر الحديث في الدرس الماضي عند قول الله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وذكر البيضاوي رحمه الله أثرا عن ابن عباس رضي الله عنهما، أثر جميل يقول فيه ابن عباس: ثمان آيات في سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. هذه الثلاث وهي قول الله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقوله: من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وقوله: ما يفعل الله أو ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لاحظوا يا إخوة هذه الآيات الجامعة التي هي تعتبر قواعد في القرآن الكريم، وكلها مليئة بالتخفيف والتيسير. أول شيء الآيات التي في سورة النساء هذه: يريد الله أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم، والله يريد أن يتوب عليكم، كلها فيها إشارة إلى سعة وسماحة هذه الشريعة العظيمة والتخفيف العظيم الذي خففه الله على المسلمين في هذه الشريعة، بخلاف ما في الشرائع السابقة التي ذكرها الله كما في سورة المائدة: ويضع عنكم إصركم والأغلال التي كانت عليكم. والأغلال المقصود بها الأغلال الشرعية من التكاليف والتي فيها مشقة عظيمة. والتأمل أيها الإخوة في مثل هذه الآيات والتدبر فيها وإبرازها وإظهارها في المواعظ وفي المحاضرات وفي التوجيه وفي التربية ترسخ في نفوس المسلمين يعني هذه القواعد العظيمة التي نص الله عليها في القرآن العظيم. وهذه من مزايا القرآن الكريم، أنه مليء بمثل هذه القواعد العامة. لذلك القرآن الكريم لو أراد أن يتحدث عن التفاصيل التي تهم المسلم لما يمكن أن يكون كفانا 6236 آية. يعني القرآن الكريم يعتبر حجمه صغير مقارنة بالإنجيل والتوراة، حجمها أكبر من ذلك، لكنه بالرغم من ذلك هو أجمع وأشمل وأرسخ، وهو يعني كما تلاحظون صالح لكل زمان ومكان. فهو بالرغم من أنه نزل لوقائع محددة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة، إلا أننا لا نشعر بذلك، نشعر أنه يخاطبنا نحن. عندما يتحدث عن غزوة بدر كأنه يتحدث عنا، يتحدث عن غزوة أحد يتحدث عنا، مع أنه لم يكن يتحدث عنا وإنما كان يتحدث عن وقائع محددة، لكنه عبر الله فيه بأسلوب يصلح لكل زمان ومكان. وجاء يعني هذا يعني هو جزء من الإعجاز الذي اشتمل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى. لعلنا نبدأ اليوم من الآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. تفضل يا شيخ أحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات، آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بما لم يبحه الشرع كالغصب والربا والقمار، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، استثناء منقطع، أي ولكن كون تجارة عن تراض غير منهي عنه، أو اقصدوا كون تجارة وعن تراض صفة لتجارة، أي تجارة صادرة عن تراضي المتعاقدين، وتخصيص التجارة من الوجوه التي بها يحل تناول مال الغير لأنها أغلب وأرفق لذوي المروءات، ويجوز أن يراد بها الانتقال مطلقا، وقيل المراد بالنهي المنع عن صرف المال فيما لا يرضاه الله، وبالتجارة صرفه فيما يرضاه. وقرأ الكوفيون تجارة بالنصب على كان الناقصة وإضمار الاسم، أي إلا أن تكون التجارة أو الجهة تجارة، ولا تقتلوا أنفسكم بالبخع كما تفعله جهلة الهند أو بإلقاء النفس إلى التهلكة. ويؤيده ما روي أن عمرو بن العاص تأوله التيمم لخوف البرد، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو بارتكاب ما يؤدي إلى قتلها، أو باقتراف ما يذلها ويرديها، فإنه القتل الحقيقي للنفس. وقيل المراد بالأنفس من كان من أهل دينهم، فإن المؤمنين كنفس واحدة. جمع في التوصية بين حفظ النفس والمال الذي هو شقيقها من حيث إنه سبب قوامها واستبقاء لهم، ريثما تستكمل النفوس وتستوفي فضائلها رأفة بهم ورحمة، كما أشار إليه بقوله إن الله كان بكم رحيما، أي أمر ما أمر ونهى عما نهى لفرط رحمته عليكم. وقيل معناه إنه كان بكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحيما لما أمر بني إسرائيل بقتل الأنفس ونهاكم عنه. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طبعا المقصود بالأكل المال بالباطل هو كل أخذ للمال من غير وجهه، هو أكل للمال بالباطل. وتذكرون أنه جاء التعبير في القرآن في سورة البقرة وفي النساء وفي آل عمران، التعبير بأخذ المال بالباطل بالأكل، أكل المال الباطل. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هنا، وغيرها من المواضع يعبر عن أخذ المال بالباطل بأكل المال. وقلنا أنه عبر بالأكل لأنه يكاد يكون هو أشهر أنواع التصرف، وإلا فأخذ المال مطلقا هو محرم سواء كان للأكل أو لسائر التصرفات. ثم قال: إلا أن تكون تجارة حاضرة أو حاضرة أو تجارة عن تراض منكم. هذا استثناء منقطع. وش معنى استثناء منقطع؟ قالوا: الاستثناء المنقطع هو الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه. وأشهر يعني شاهد متداول في النحو: في بلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. واليعافير والعيس ليست من الأنيس، ليست بشر، لكنها من الحيوانات الأليفة، فيعتبرون هذا يسمونه استثناء منقطعا. والاستثناء المتصل هو الذي يكون الاستثناء أو المستثنى من جنس المستثنى منه. خرج الطلاب إلا محمدا. غير من هنا مثلا: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. هل التجارة الحلال هي من الباطل؟ لا، هي ليست من الباطل، هي من الحلال. ولذلك قالوا هي التي يعني يكون معناها ولكن كذا، مثلا لا تأكلوا أموالكم بالباطل، ماذا نفعل إذن؟ قال: ولكن إلا أن تكون تجارة. إذا كانت تجارة فليست هذه من الباطل. فهذا هو معنى الاستثناء منقطع هنا. طيب، وذكر هنا قراءة الكوفيين، وهي القراءة التي نقرأ بها: إلا أن تكون تجارة. وقراءة البقية: إلا أن تكون تجارة. تكون تجارة معناها أن كان هنا تامة، يعني إلا أن تحصل تجارة فتكون تجارة فاعل. إلا أن تكون تجارة يصبح تجارة هنا خبر لكان، يعني إلا أن تكون التجارة تجارة بينكم. قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا تقتلوا أنفسكم، هذه يدخل فيها الانتحار، السرعة المتهورة، إلقاء النفس في التهلكة من شدة البرد، كما صنع مثلا عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما كان في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فاحتلم في الليل فأصبح وهو جنب، فكان الجو باردا فتيمم وصلى بالناس، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله صلى بنا عمرو وهو جنب، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر أخبرت أنك صليت بالناس وأنت جنب؟ قال يا رسول الله تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فتيممت وصليت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا. وهذا وش معناه يا شباب في أصول الفقه؟ هذا إيش؟ إقرار. وهذا نوع من أنواع الأدلة، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الصحابة على أمر هو دليل على صحته أو على يعني عدم صحته حسب الإقرار. فقال هنا ولا تقتلوا أنفسكم بالبخع كما تفعله جهلة الهندي أو بإلقاء النفس إلى التهلكة. لاحظوا مثلا هنا في التفسير لما يقول لا تهلكوا أنفسكم بالبخع، طيب البخع الآن هذه كلمة غريبة صح؟ كما في قوله تعالى فلعلك باخع نفسك، البخع هو الإهلاك، فلعلك باخع نفسك أي مهلكها. قالوا مأخوذ من عرق هنا في الرقبة يسمونه البخاع، إذا قطع مات الإنسان، فكأن الإنسان إذا أهلك نفسه بشدة الجوع أو بالحزن فكأنه قطع البخاع الذي في رقبته. وذكر طبعا هنا حديث عمرو بن العاص قال أو بارتكاب ما يؤدي إلى قتلها أو باقتراف ما يذلها ويرديها فإنه قتل حقيقي للنفس. يعني لاحظوا البيضاوي هنا كيف توسع في مفهوم القتل، ولا تقتلوا أنفسكم حتى بتعريضها لما يهينها فكأنك أهنت نفسك، كأنك قتلتها معنويا، فهو أيضا تجاوز مفهوم القتل الحسي إلى مفهوم القتل المعنوي. يعني مثلا الإنسان عندما يصاب في سمعته مثلا كأنه قتل، ولذلك مريم عليها السلام عندما جاءها المخاض قالت فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت ماذا؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قالوا لماذا؟ قالوا لأنها شعرت أن في هذا إساءة لسمعتها، ولذلك هم لما قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني يطعنون فيها في عرضها، ولذلك هي اعتبرت هذا كأن يا ليتني ما كنت موجودة وليتني مت قبلها. طيب وقيل المراد بالأنفس من كان من أهل دينهم، يعني ولا تقتلوا أنفسكم أي لا تقتلوا إخوانكم المؤمنين. وبعض يعني بعض المفسرين يحملها ولا تقتلوا أنفسكم لا تقتلوا إخوانكم المؤمنين لأن قتلكم لهم كأنكم قتلتم أنفسكم، كما في قوله تعالى في سورة النور فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيب، سلموا على أنفسكم يعني سلموا على إخوانكم. قال جمع في التوصية بين حفظ النفس والمال الذي هو شقيقها من حيث إنه سبب قوامها، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. لاحظوا أنه نهى عن أكل المال بالباطل حديث عن الفلوس، ونهى عن قتل النفس، فقال هو جمع بين النهي عن تضييع المال والنهي عن إزهاق النفس لأن المال قرين الروح. ولذلك لاحظوا في القرآن الكريم عندما جاء الحديث عن الإنفاق في سبيل الله جاء الحديث عن مثل قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فقدم في هذه الآية النفس على المال. في غيرها من المواضع في القرآن الكريم قدم المال على النفس. قالوا لماذا قدم المال على النفس؟ قالوا لأن المال قرين الروح، الذي ينفق من ماله فهو يعني شجاع يعتبر، ولذلك الله قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والحديث عن الإنفاق لأنه صعب على النفس فلا يفعله إلا من يعني تغلب على شهوة حب المال والبخل. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الله كان بكم رحيما، أي أمر ما أمر ونهى ما نهى لرحمته سبحانه وتعالى، ولما تقدم قبل قليل أنه مقارنة نحن ببني إسرائيل وباليهود الذين سبقونا والنصارى، يعني شريعتنا مليئة بالتخفيف والتيسير وإزالة الإصر والأغلال التي كانت عليهم في عباداتهم وفي التكاليف الشرعية التي كلفهم الله سبحانه وتعالى بها. طيب تفضل يا أحمد، ومن يفعل ذلك تفضل. نعم أو بإلقاء النفس، يعني أمثلة. لا نعم هذا صحيح، يعني الله يقول لا تهلكوا أنفسكم، وهذا نهي عام. تهلكونها بماذا؟ إما قال إما بالبخع كما يقول، كما يصنع الهند، يهلك نفسه بالصيام، يصوم مثلا 30 يوم، أو يمشي على المسامير، أو يمشي على النار ويعتبر ذلك عبادة، وهذا ما أنزل الله به من سلطان مثلا، أو كما يقول هنا بإلقاء النفس إلى التهلكة، أو بقتل النفس بتعريضها للتهلكة مثلا، كما نقول اليوم مثلا تسرع مثلا سرعة جنونية بالسيارة، هذا قتل للنفس، أو ترمي نفسك من مكان شاهق في ألعاب مثلا، بعض الألعاب الرياضية التي فيها إلقاء للنفس، مثلا بعضهم يسقط من 13 متر أو 20 متر في السباحة مثلا، هذه يعتبر من نوع من الإلقاء النفس بالتهلكة، يعني قد يتعرض الإنسان في هذه الموت. فأو هنا هي للمثال فعلا، هو يضرب أمثلة لما يمكن أن يسمى أنه إلقاء للنفس في التهلكة أو قتل للنفس، هذا هو. جدا كل المفسرين يفعلون ذلك، بل أكثر من يفعل ذلك هم الصحابة والتابعون رضي الله عنهم. التفسير بالمثال هو من أكثر أنواع التفسير في القرآن الكريم، تذكرون اهدنا الصراط المستقيم قال والقرآن الكريم، وقال آخرون الإسلام، وقال آخرون شهادة أن لا إله إلا الله، هذا تفسير بالمثال، أنه هذا مثال مما يصح أن يسمى أنه صراط مستقيم. وقس على ذلك مثل هذه كثيرة جدا في القرآن الكريم وفي كتب التفسير وتفسير السلف، التفسير بالمثال. نعم حسب الآية طبعا، يعني مثلا في مثل هذا الموضع الأمثلة جيدة أنها تقرب المعنى، ولا تقتلوا أنفسكم، قد يسألك سائل لا أقتل نفسي كيف، يعني أنا ما تصورت، تقول مثل أن تسرع سرعة جنونية، مثل أن تحتسي السم، مثل أن تلقي نفسك من مكان، وهكذا. فبالمثال يتضح المقال، لكن في بعض المواضع ما يصلح المثال، مثلا عندما تقول قال وإذ قال الله يا عيسى بن مريم إني متوفيك ورافعك، متوفيك هنا ما يصلح فيها أنك تفسرها بالمثال، وإنما تفسرها بدلالتها اللغوية. مثلا عندما يقول الله إنما النسيء زيادة في الكفر، تقول والنسيء هو التأخير، فسرناها باللغة ما يكفي هذا، ولا يصلح في المثال أيضا أنك تفسرها بالمثال، وإنما تفسرها بما تدل عليه عند العرب، عادتهم بالعرب، وهو أنهم كانوا يلعبون يتلاعبون في الأشهر الحرم، فيقدمون ويؤخرون، فيتضح معنى الآية. فبعض الآيات يتضح معناها بالمثال، وبعضها يتضح بالدلالة اللغوية، وبعضها يتضح بالسياق، وبعضها يتضح بسبب النزول، حسب الموضع يعني. تفضل يا شيخ أحمد. قال رحمه الله ومن يفعل ذلك إشارة إلى القتل أو ما سبق من المحرمات عدوانا وظلما إفراطا في التجاوز عن الحق وإتيانا بما لا يستحقه، وقيل أراد بالعدوان التعدي على الغير، وبالظلم ظلم النفس بتعريضها للعقاب، فسوف نصليه نارا ندخله إياها، وقرئ بالتشديد من صلى وبفتح النون من صلاه يصليه، ومنه شاة مصلية، ويصليه بالياء والضمير لله تعالى أو لذلك من حيث إنه سبب الصلي، وكان ذلك على الله يسيرا لا عسر فيه ولا صارف عنه. نعم، يعني يقول الله ومن يفعل ذلك، يعني ما ذكره قبل عندما قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا ولا تقتلوا أنفسكم، طيب ومن يفعل ذلك، يعني من يفعل أنه يأكل أموال الناس بالباطل أو يقع أو يقتل نفسه عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، ولاحظوا أنه قال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، هل معنى هذا أن هناك من يأكل أموال الناس بالحق أو من يقتل نفسه بالحق؟ الجواب لا، لأن أكل أموال الناس يعتبر كله عدوان وظلم. إذن قوله عدوانا وظلما هنا مثل قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم اللي مرت معنا، لأنه لا يقع مثل هذا دائما أكل أموال الناس بالباطل أو قتل النفس إلا بالعدوان والظلم، فعدوانا وظلما هنا هو صفة للفعل وليس قيد له، بمعنى أنه من يفعل ذلك وليس على سبيل الاعتداء وليس على سبيل الظلم فسوف لن نصليه نارا، لا، كل من يفعل ذلك سوف نصليه نارا. طيب عدوانا وظلما وش فائدتها؟ هي توصيف لطبيعة هذا العمل، مثل وربائبكم اللاتي في حجوركم ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ولا طائر يطير بجناحيه، هو ما في طائر يطير إلا بجناحيه والقلوب لا توجد إلا في الصدور والرباء وهكذا. فإذا هذه يسمونها صفة كاشفة، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، يعني على سبيل العدوان والظلم والتجاوز، فسوف نصليه نارا. نصليه معناها كما ذكر هنا هي التقريب من النار، يعني مثل الشوي. الآن عندما تشوي الدجاجة أو تشوي اللحم أنت لا تضعه في وسط النار حتى لا يحترق، وإنما تقلبه عليها، وهذا أشد في الإيلام وفي التعذيب. ولذلك الله وصف يعني عذاب الكفار بأنه يصليه نارا، سوف نصليهم نارا، لأنها أشد في العذاب. قال مأخوذ من صلى، فسوف نصليه، وهذه قراءة، مأخوذ من صلاة يصليه، ومنه شاة مصلية يعني مشوية. وكان ذلك على الله يسيرا، لا عسر فيه ولا صارف عنه. ولاحظوا هنا عندما يقول وكان ذلك على الله يسيرا في آخر الآية، هو من باب التهديد والوعيد، يعني سوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، فهو تهديد للظالمين بأن هذا التعذيب الذي سوف يقع عليكم هو أمر يسير على الله سبحانه وتعالى. طيب سؤال من فضلك الشيخنا، هل ما الصفة الكاشفة هي ما يقول عنها العلماء الكلام الذي يخرج مخرج الغالب؟ أيوة نعم هي صحيح. نعم. يعني هو يخرج مخرج الغالب وتوصيف لطبيعة العمل يعني. جزاك الله خير. قال رحمه الله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، كبائر الذنوب التي نهاكم الله ورسوله عنها عليه الصلاة والسلام، وقرئ كبيرة على إرادة الجنس، نكفر عنكم سيئاتكم، نغفر لكم صغائركم ونمحها عنكم. واختلف في الكبائر، والأقرب أن الكبير كل ذنب رتب الشارع عليه حدا أو صرح بالوعيد فيه، وقيل ما علم حرمته بقاطع، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبع: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، والربا، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الكبائر إلى 700 أقرب منها إلى 7. وقيل أراد بها هاهنا أنواع الشرك لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقيل صغر الذنوب وكبرها بالإضافة إلى ما فوقها وما تحتها، فأكبر الكبائر الشرك وأصغر الصغائر حديث النفس، وبينهما وسائط يصدق عليها الأمران، فمن عنا له أمران منها ودعت نفسه إليها بحيث لا يتمالك فكفها عن أكبرها كفر عنه ما ارتكبه لما استحق من الثواب على اجتناب الأكبر. ولعل هذا مما يتفاوت باعتبار الأشخاص والأحوال. ألا ترى أنه تعالى عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام في كثير من خطواته التي لم تعد على غيره خطيئة فضلا على أن يؤاخذ عليها؟ وندخلكم مدخلا كريما الجنة، وما وعد الله وما وعد من الثواب، أو إدخالا مع كرامة. وقرأ نافع هنا وفي الحج بفتح الميم، وهو أيضا يحتمل المكان والمصدر. نعم، يعني هذه من الآيات التي ذكرها ابن عباس قبل قليل، أنها من الآيات العظيمة من الكنوز، لاحظوا فيها يعني سعة عظيمة للمسلمين. يعني يقول الله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، بمعنى أن المسلم إذا يعني توقى الكبائر فإن الله سبحانه وتعالى سوف يغفر له الصغائر ويتجاوز عنها، وهذا يعني كرم عظيم من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله من فضله. يقول البيضاوي إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، قال كبائر الذنوب التي نهاكم الله ورسوله عنها، وقرئ كبيرة، يعني إن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذه قراءة. الكبائر، ما هو تعريف الكبيرة؟ الكبيرة التعريف عند العلماء هي كل ما توعد الله عليه بنار أو بلعنة أو بغضب، هذا هو تعريف الكبيرة، وهو أدق من التعريف الذي ذكره البيضاوي. لذلك يقول واختلف في الكبائر، والأقرب أن الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه حدا، صح أو حد فعلا، يعني ها أو حرب، نعم، مثل الربا مثلا، فكل ما يعني توعد الله عليه بنار أو غضب أو لعنة أو يعني عليه حد شرعي فهو من الكبائر. والصحيح أن الكبائر يعني غير محدودة بسبع، وإنما هي كثيرة، لكن قد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال ثم ذكر منها: قتل النفس والإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله، وقذف المحصنات، وأكل مال اليتيم، والربا، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين. ولذلك ألف مجموعة من العلماء في الكبائر، منهم مجموعة من المتقدمين، ومن آخرهم الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر، وذكر ما يقارب 1000 من الكبائر، ورجح يعني هذا الذي ذكره ابن عباس هي إلى 700، أقرب منها إلى 7. وعن ابن عباس، نعم، وقيل أراد به هاهنا أنواع الشرك لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقيل: صغر الذنوب وكبرها بالإضافة إلى ما فوقها وما تحتها، فأكبر الكبائر الشرك، وأصغر الصغائر حديث النفس، وبينهما وسائط يصدق عليها الأمران. يعني كل فعل أو كل معصية يمكن أن تقول هي كبيرة بالنظر إلى ما تحتها، ويمكن أن تعتبرها صغيرة بالنظر إلى ما فوقها، فهذا يصدق على كل معصية أنها يمكن تكون كبيرة مقارنة بما دونها. لكن الكبائر التي ذكرها يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث لا شك أنها هي أعظم الكبائر وأشدها، وأعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو أكبر أنواع الذنوب بدلالة قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك. فقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إشارة إلى أن الشرك هو أعلى السقف، بدليل أنه قال: ويغفر ما دون ذلك. طيب ما في فوقها شيء؟ ما في فوقها شيء، الشرك بالله هو أعظم أنواع الذنوب والعياذ بالله. ولذلك يعني لاحظوا يعني قضية الإكثار من التحذير من الشرك ومن مظاهر الشرك ينبغي أن تكون هي يعني عادة عند الدعاة وعند المصلحين. والله أني أشوف هذه الأيام يعني بعض الشباب وقد كثرت في أيديهم السوارات وفي معاصمهم وفي رقابهم بشكل ملفت للنظر، وهي كلها من التمائم ومن الودع المنهي عنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منه غاية التحذير. ولذلك تلاحظون في كتب التوحيد عند المتقدمين وعند آخرهم عند الشيخ محمد عبد الوهاب: باب من تعلق تميمة فقد أشرك، وذكر فيها أحاديث صحيحة في البخاري وفي مسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مد أحدهم يده بطعام له عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، فرأى في يده تميمة مثل هذه خيط، فنزعها من يده عليه الصلاة والسلام بغضب وقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. اليوم تلاحظ هذا يعني كثير من الشباب يمكن بحسن نية لا يدركون أن هذه من مظاهر الشرك التي تحبط العمل، ويعني هي أعظم أنواع الذنوب التي عصي الله بها وهي الشرك به، ويتساهلون فيها غاية التساهل. ولذلك ينبغي دائما أن ننبه هؤلاء الشباب بأدب وبيعني أسلوب لطيف أن هذه المظاهر مظاهر شركية، وإن كنت لا تقصدها، لا تقصدها. البعض مثلا يضع صنم مثلا عنده على مكتبه ويقول هذا زينة، هذا يعني هذا انحراف في التصور ويعني تساهل في التعامل مع هذه المظاهر الشركية. هذه الأصنام، هذه أصنام صغيرة توضع على يعني من باب الزينة، وهي محرمة، محرمة قولا واحدا لا جدال فيها ولا نقاش. تصوير ذوات الأرواح وتجسيمها بهذه الصورة محرم وذريعة إلى الشرك. ولذلك ينبغي أن نكون حساسين في هذه النقطة، حساسين، خاصة أن الله سبحانه وتعالى قد فتح لنا الباب التوبة وقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فلماذا يعني التعلق بهذه المظاهر الشركية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وهي يعني تضرب يعني دين الإنسان في يعني في عموده الفقري؟ أيوه صدقت. والله يعني مثل هؤلاء يعني ينظر إليها بحسبها، يعني مثل واحد بوذي مثلا يعيش في وسط المسلمين، وتجد أن في نهيك له عن مثل هذا المظهر يعني مفسدة أعظم، فيعني ينظر لها في بقدرها يعني. لكن ليبقى دائما الأصل عندنا في بلاد المسلمين أن النهي عن الشرك أصل، يعني ينبه لهذا ويسعى في إزالة المنكر بكل وسيلة ممكنة، هذا هو المفترض، لكن بحيث أن ما تؤدي إلى مفسدة يعني أعظم. لكن لا شك أن هذا يعتبر من التعاون على البر والتقوى والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والصبر عليها والبيان الحق للناس، وهكذا يعني ينتشر الحق ويخمد الباطل. قال الله سبحانه وتعالى: وندخلكم مدخلا كريما، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والمقصود بالمدخل الكريم هو الجنة. البيضاوي هنا ذكر القراءتين: وندخلكم مدخلا وندخلكم مدخلا. وندخلكم مدخلا كريما هنا بالضم المقصود به اسم المكان، المدخل يعني الباب. وندخلكم مدخلا كريما، المدخل بفتح الميم هو المصدر وأيضا المكان. ولذلك البيضاوي قال هنا وقرأ نافع هنا وفي الحج بفتح الميم وندخلكم مدخلا كريما، قال وهو أيضا يحتمل المكان والمصدر. أنك إذا قلت وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، فهو يعني هذا هو يعني مصدر ميمي أو اسم مكان وموضع. نعم تفضل حبيبي. يعني هذا يعني ليس صحيحا على إطلاقه. لماذا؟ لأنهم يعني هم يقولون لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، وأيضا عندما يجاهر بها فإنها تزيد من حيث يعني نوع حجمها وليس من حيث نوعها. مثال ذلك مثلا على سبيل المثال عندما نقول هل المعصية في المسجد الحرام في الحرم كالمعصية في خارجه؟ هذه مسألة خلافية، فمنهم من يرى أنها تضاعف السيئات في مكة، ومنهم من يرى أنها لا تضاعف. الله سبحانه وتعالى ما توعد بأنه يضاعف لهم السيئات، وإنما قال قال من يعمل حسنة فله عشر أمثالها، وش الآية؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فليس هناك مضاعفة للسيئة. قال ولكنها تضاعف من حيث النوع وليس من حيث القدر. كيف؟ قالوا لأن معصية الملك في بلاطه ليست مثل معصيته في أطراف بلاده. ليش؟ لأن معصيته في هذا المكان فيها دلالة على الاستخفاف به، فكذلك هنا الكبيرة عندما نقول أن الصغيرة عندما يجاهر بها تتحول إلى كبيرة، ما نستطيع أن نقول ذلك من ناحية الشرعية، لأن الشرع قد حدد قال هذه كبيرة وهذه صغيرة، فلا تستطيع أن تنقل الصغيرة إلى كبيرة أو الكبيرة إلى صغيرة بمجرد يعني شيء خارجي عليه. لكننا نقول أن الذي يفعل الصغيرة ويجاهر بها ويصر عليها فكأنه يعني يستخف بالله سبحانه وتعالى، فقد يكون من هذا الباب يعاقب عقوبة كأنها كبيرة. وكذلك الكبيرة عندما يفعلها الإنسان ثم يستغفر منها كأنه يعني لم يفعلها، كما قال الله هنا نكفر عنكم سيئاتكم. وأيضا لاحظوا يا شباب حتى الشرك وهو أكبر كبيرة الله فتح الباب للتوبة منه، يعني هو يقول أنا لا أغفر الشرك إذا جاء المسلم إذا مات المرء عليه، لكن لو تاب منه يغفره، فإن الله يغفر الشرك ويغفر يعني ما دونه من فضله ورحمته. تفضل حبيبي. ها مثلا والله يا أخي الحبيب، طبعا هذه مسألة يعني طال فيها النقاش، في مثلا يسأل عن حلق اللحية، من يحلق لحيته هل تعتبر هذه صغيرة والإصرار عليها يحولها إلى كبيرة؟ والله هذا وارد، يعني خاصة الأحاديث الصحيحة التي تدل على وفر اللحى وأرخ اللحى وإلى آخره. فيعني المسلم ينبغي أن يكون حذر جدا ويعني يخاف في مثل هذا الأمر، ويعني يحرص على اتباع السنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. طيب قال رحمه الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض من الأمور الدنيوية كالجاه والمال، فلعل عدمه خير، والمقتضي للمنع كونه ذريعة إلى التحاسد والتعادي، معربة عن عدم الرضا بما قسم الله له، وأنه تشهن لحصول الشيء له من غير طلب وهو مذموم، لأن تمني ما لم يقدر له معارضة لحكمة القدر، وتمني ما قدر له بكسب بطالة وتضييع حظ، وتمني ما قدر له بغير كسب ضائع ومحال. للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، بيان لذلك، أي لكل من الرجال والنساء فضل ونصيب بسبب ما اكتسب ومن أجله. فاطلبوا الفضل من الله تعالى بالعمل لا بالحسد والتمني، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الإيمان بالتمني. وقيل المراد نصيب الميراث، وتفضيل الورثة بعضهم على بعض فيه، وجعلوا ما قسم لكل منهم على حسب ما عرف من حاله الموجبة للزيادة والنقص كالمكتسب له. واسألوا الله من فضله، أي لا تتمنوا مال الناس، واسألوا الله مثله من خزائنه التي لا تنفد، وهو يدل على أن المنهي عنه هو الحسد. أو لا تتمنوا واسألوا الله من فضله بما يقربه ويسوقه إليكم. وقرأ ابن كثير والكسائي: وسلوا الله من فضله، وسلهم فسل الذين، وشبهه إذا كان أمرا مواجها به، وقبل السين واو أو فاء بغير همز، وحمزة في الوقف على أصله، والباقون بالهمز. إن الله كان بكل شيء عليما، فهو يعلم ما يستحقه كل إنسان، فيفضل عن علم وتبيان. روي أن أم سلمة قالت: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو، وإنما لنا نصف الميراث، ليتنا كنا رجالا فنزلت. نعم، هذه أيضا آية عظيمة، سبحان الله العظيم. لاحظوا كيف تعالج قضية التحاسد في المجتمعات، وأن الله سبحانه وتعالى يعني يمحو هذا الموضوع تماما، ويقول أن الرزق الذي كتبه الله لكل واحد منا لن يزيد ولن ينقص، والحسد إنما هو يعني إحراق للحسنات. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ولاحظوا ما أجمل الآية وما أعم الآية: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ماذا يقصد؟ المال، يدخل فيها المال، يدخل فيها العلم، يدخل فيها الجاه، يدخل فيها الجمال، يدخل فيها الصحة، يدخل فيها العافية، يدخل فيها الأبناء، يدخل فيها الأمن، يدخل فيها كل شيء. نعم، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يا سبحان الله، لماذا؟ لأن هذا كله بتقدير الله سبحانه وقسمته. ولذلك يعني الله عندما قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، نحن، ليس هناك أحد له علاقة في رزقه، هو الذي اقتسمه بنفسه، أبدا هو الذي قسمه. لذلك يقول ابن الوردي في: لا واعتبر نحن قسمنا بينهم، تلفيه حقا وبالحق نزل. كل إنسان يأخذ نصيبه، ولذلك لا تنظر إلى ما عند الآخرين وتأكلك الهموم والحسرات. هذا ليش عنده وأنا ما عندي؟ هذا ليش أخذ أحسن مني ليش ما؟ هذا ليش تقدم وهذا ليش تأخر؟ هذا ليش طلع وما يحصل في مجتمعنا يعني من التحاسد، ويعني التفكير الطويل في هذا أخذ وهذا ما أخذ. فالله سبحانه وتعالى لاحظوا قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. إذن ما هو الطريق إلى الحصول على، هو سؤال الله سبحانه وتعالى والعمل. إن الله كان بكل شيء عليما. ولذلك هنا يقول: والمقتضي للمنع من النظر إلى ما في أيدي الآخرين كونه ذريعة إلى التحاسد وإلى التعادي، معربة عن عدم الرضا بما قسم الله له، وأنه تشهن لحصول الشيء له من غير طلب وهو مذموم. يعني عندما يحصل الإنسان على منصب رفيع، فتبقى أنت تقول: والله هذا ما يستاهل، والله أنا أولى منه، أنا والله شهادتي أحسن منه، أنا، وهكذا كما يحصل. ماذا يعني ذلك؟ أنت تقتل نفسك بالهموم والحسرات، لماذا لا تفعل مثل فعله صح وتحصل على أفضل مما حصل عليه؟ وما يدريك أنك لو فعل لو حصلت على ما حصل عليه سيكون ذلك وبالا عليك في دينك أو في دنياك بشكل أو بآخر. ولذلك ما قدر الله للإنسان هو خير له. لذلك يقول الشاعر يصف هذا حال الحاسد، يقول: ألا قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي ما وهب. كأنك تقول: يا رب ما يستاهل. أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترض لي ما وهب، فجازاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. لذلك شوفوا كيف يعالج القرآن قضية الحسد في هذه الآية وفي غيرها وفي الحديث النبوي كيف يعالجها. وأيضا سبب نزول الآية الذي ذكره البيضاوي في آخرها عندما قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو، وإنما لنا نصف الميراث، ليتنا كنا رجالا، فنزلت هذه الآية. لكنها في حقيقة فعلا يعني هي تتحدث عن طبيعة في النفس البشرية، وهو يعني النظر إلى ما في أيدي الآخرين والغفلة عما في أيدينا. ومع أن العاقل لو تأمل لوجد أن الناس يكادون يتساوون، ترى هذا ربما لديه مال ولكن هذاك لديه صحة، ربما الرجل الذي لديه أموال طائلة لكنه مريض فهو طيلة وقته يتعالج في المستشفيات، هل تريد أن تكون مثله وتكون في المستشفيات وأنت بصحة وعافية ونعمة وخير وطمأنينة إلى آخره؟ فيعني هي متساوية النعم. قال: واسألوا الله من فضله، أي لا تتمنوا ما للناس، واسألوا الله مثله من خزائنه التي لا تنفد. وهو يدل على أن المنهي عنه هو الحسد، أو لا تتمنوا واسألوا الله من فضله بما يقربه ويسوقه إليكم. إن الله كان بكل شيء عليما، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما يستحقه كل إنسان، فيفضل عن علم وتبيان. وما أجمل يعني الطمأنينة بهذا يا شباب، عندما يعني يتأمل المسلم مثل هذه الآيات ويمتلئ قلبه طمأنينة ورضا عن الله سبحانه وتعالى وسعادة بما رزقه وعدم تطلع إلى ما في أيدي الآخرين وكثرة الدعاء والسؤال من يد الله سبحانه وتعالى، فهو المعطي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أيضا الشاعر في بيتين جميلة كنا نحفظها من قديم، يقول فيها: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فعلا أنت لما تسأل مرة مرتين تمشيها، لكنك في لحظة من اللحظات تقول: يا أخي خلاص يعني صح، الإنسان يغضب من كثر السؤال، لكن الله يرحم يعني يحب الإنسان بكثرة سؤاله وكثرة تضرعه. ولذلك يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لأنه يحب أن يتضرع إليه عبده. وقال عن يونس عليه السلام: إذ نادى وهو مكظوم، يعني وهو في شدة وكرب، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث. فالله يحب أن عبده يتضرع إليه ويلح عليه ويكثر السؤال ويكثر السؤال ويكرر السؤال فيعطيه سبحانه وتعالى، بخلاف البشر فإنهم يغضبون إذا سئلوا وإذا أكثر عليهم السؤال يغضبون. طيب تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، أي ولكل تركة جعلنا وراثا يلونها ويحرزونها، ومما ترك بيان لكل مع الفصل بالعامل، أو لكل ميت جعلنا وراثا مما ترك، على أن من صلة موالي لأنه في معنى الوارث، وفي ترك ضمير كل والوالدان والأقربون استئناف مفسر للموالي، وفيه خروج الأولاد فإن الأقربون لا يتناولهم كما لا يتناول الوالدين، أو لكل قوم جعلناهم موالي، أو لكل قوم جعلناهم موالي حظ مما ترك الوالدان والأقربون، على أن جعلنا موالي صفة كل، والراجع إليه محذوف على أن هذا على هذا، فالجملة من مبتدأ وخبر. والذين عقدت أيمانكم موالي الموالاة كان الحليف يورث السدس من مال حليفه فنسخ بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لو أسلم رجل على يد رجل وتعاقد على أن يتعاقل ويتوارث صح وورث. أو الأزواج على أن العقد عقد النكاح وهو مبتدأ ضمن معنى الشرط وخبره فآتوهم نصيبهم، أو منصوب بمضمر يفسره ما بعده كقولك زيدا فاضربه، أو معطوف على الوالدان وقوله فآتوهم جملة مسببة عن الجملة المتقدمة مؤكدة لها والضمير للموالي. وقرأ الكوفيون عقدت بمعنى عقدت عهودهم عهودهم إيمانكم، فحذف العهود وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه ثم حذف كما حذف في القراءة الأخرى: إن الله كان على كل شيء شهيدا تهديد على منع نصيبهم. نعم، لاحظوا يا شباب كيف أننا يعني كان الله يتحدث عن التركة وتقسيم التركة ثم انتقل منها إلى المحرمات عندما قال: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وهذه تتعلق بالتركة، ثم انتقل منها إلى المحرمات من النساء، ثم رجع الآن للحديث عن أكل المال بالباطل وهذا محرم، وهذا يدخل فيه منع الناس من حقوقهم في التركة، هو أكل المال بالباطل أليس كذلك؟ الذي يعني يستولي على التركة فيحرم منها النساء أو يحرم منها من يستحقها فهو أكل للمال بالباطل. ثم يستطرد أيضا ويتحدث عن الحسد: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لأن التركة أحيانا يأخذ بعضهم جزء كبير وبعضهم يأخذ جزء صغير فيقع الحسد في هذا، وش بيسوي به هذا الآن؟ أخذ الآن المبلغ الفلاني وش بيسوي به؟ صح ولا لا؟ هذه تحصل. أو يأتي نصيب البنت مثلا أعظم من نصيب ابن العم فيقول: طيب أنا لو كان جالي المبلغ هذا كان أنا شغلته، لكن جالي البنت. وهكذا. فقال الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ثم لاحظوا هنا قال: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقرب. يعني هذه التركة التي تركها الميت الله سبحانه وتعالى قد قسمها وجعل لكل واحد نصيبه، ما في شيء سيذهب سدى. إشارة إلى يعني التسليم وضرورة التسليم بحكمة الله سبحانه وتعالى وأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا هو صلب الإسلام، صلب الدين هو الاستسلام والانقياد والتوحيد والخضوع. والخضوع ما يظهر إلا في الاستجابة لأوامر الله في مثل هذه القضايا، القضايا المالية، قضايا يعني الأسرية وغيرها، التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. قسم الله التركة هكذا خلاص. لاحظوا اليوم عندما يطعن في الإسلام يطعن فيه من هذه الجوانب: تركة، مساواة الرجل الذكر بالأنثى في التركة، ويدندنون عليها كثيرا حتى في القوانين الوضعية، مساواة الرجل مع المرأة، مع أن العدل هو الذي ذكره الله وليست المساواة، ليست المساواة هي العدل، العدل هو أن يأخذ كل إنسان ما يستحق، والمساواة أن يأخذ الجميع مثل بعض يعني سواسية، وهذا قد يكون فيه ظلم، لأن الذي ينفق ويتعب وهو الرجل المفترض أن يكون نصيبه أكثر في الغالب. يعني يقول: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. يقول البيضاوي: أي ولكل تركة، يعني تركة يتركها الميت، جعلنا وراثا يلونها ويحرزونها. وهو نفس المعنى الذي في أول آيات التركة، أن الله قسم التركة سواء كانت قليلة أو كثيرة. فالله أيضا هنا يقول: مهما كان مالك أيها الميت فإن الله يعني قد جعل يعني قسمه بالعدل. ومما ترك بيان لكل، يعني ولكل جعلنا موالي يرثونه. طيب كلمة مما ترك الوالدان والأقربون هو بيان لقوله ولكل، التنوين هنا. وهذه مسألة يعني كنت أريد أن أنبه إليها قبل في قوله ومن يفعل ذلك، وسبق أني نبهت في المجالس الماضية، هو العناية يا شباب بالضمائر، العناية بأسماء الإشارة، العناية بالاسم الموصول واستخدامه في القرآن الكريم، لأنه يختصر. يعني شوفوا هنا مثلا التنوين، التنوين في اللغة العربية أنواع، منه التنوين يسمونه تنوين العوض، بدل أن تعيد كلمة أو تعيد جملة تكتفي بالتنوين. فمثلا قوله هنا ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، يعني ولكل من الورثة من الرجال من النساء من الآباء من الأمهات من بدل أن يعيد كل هذا الكلام استعاض عنه بالتنوين. وهذا من يعني من مزايا اللغة العربية وهو الاختصار. فمثلا هنا قوله ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نؤتيه فسوف نصليه نارا. ومن يفعل ذلك بدل أن يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، عفوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. ومن يفعل ذلك يعني ومن يأكل أموال الناس بالباطل ويقتل نفسه فسوف نصليه نارا، فلكنه اكتفى عن كل ذلك بقوله ذلك، اسم إشارة للبعيد يعني للي مر هذا. ولذلك اسم الإشارة لو تتبع في القرآن الكريم كيف وفر اسم الإشارة، يعني لو أزلت اسم الإشارة ووضعت بدله المشار إليه ربما يتضخم القرآن الكريم إلى الضعف. ومثل ذلك الاسم الموصول، ومثل ذلك الضمير، ومثل ذلك التنوين، تنوين العوض خاصة، والعوض عن جملة. مثلا هنا ولكل جعلنا مواليا، فالتنوين هنا تنوين عوض، أي أو لكل ميت جعلنا وراثا مما ترك على إلى آخره. قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. والمقصود بالعقدت أيمانكم هنا في الآية الموالي، الموالي وكانوا يعني في الجاهلية يورثونهم مولى، يعني يدخل في الأسرة كأنه ابن من أبناء الأسرة، وكان هذا شائعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده زيد ابن حارثة، كان يقال له زيد بن محمد. فلما جاء أبوه وعمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون استرجاع زيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نخيره، إذا كان يرغب أن يخرج معكم يخرج، إذا كان يرغب أن يبقى يبقى. فقال أنا أريد أن أبقى. فأشهد النبي صلى الله عليه وسلم من حضر وكان في مكة في ذلك الوقت، قال أشهدكم أنه يعني يرثني وأرثه. ثم نزلت سورة الأحزاب في المدينة، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فأصبح يقال له زيد ابن حارثة إلى اسم أبيه. وحصلت القصة اللي أنتم تعرفونها لما زوجه النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، صح؟ وهي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فزوجها لزيد بن حارثة. ثم لما طلقها زيد أمره الله فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كانت هذه تعتبر كارثة في الجاهلية، كيف يتزوج الرجل زوجة ابنه؟ لكن الله أراد بهذا التشريع أن يبطل قضية التبني، وأن زوجة ابنك بالتبني ليست حراما عليك، وأنه مثله مثل سائر الناس الأجانب. ولذلك يعني إن صح التعبير جبر الله خاطر زيد ابن حارثة لما أصبح ما يقال له زيد بن محمد، فذكر اسمه شخصيا في القرآن فقط، لا ذكر أبو بكر ولا ذكر عمر ولا ذكر واحد من الصحابة، ولكن ذكر زيد فقط. فقال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، فقالوا ذكره لأنه سحب منه شيء عظيم، هو أصلا ضحى بوالده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما الله أبطل هذا التبني شعر يعني بخسارة كبيرة جدا، فعوضه الله فذكر اسمه في القرآن الكريم حتى يعني تكون هذه جبر لخاطره، وهذه يعني حكمة عظيمة. طيب قال وأولو الأرحام عفوا والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. هنا موضوع الحليف والذي يرث ويورث، بعض العلماء يقول أنه قد أبطل بهذه بما في سورة الأحزاب، وأصبح لا يورث إلا من ذكره الله في سورة النساء فقط، يوصيكم الله في أولادكم، ذكر الأصول وذكر الفروع وذكر الأزواج والزوجات وذكر العصبة، خلاص هذول هم الذين يرثون. أما واحد يعني خارج كل هذا الإطار تتفق معه وتقول أنت ترثني وأنا أرثك، قالوا هذا قد أبطلته هذه الآيات. وأبو حنيفة يرى أنه لم يبطل بهذه الآيات، وأنه لو أسلم رجل على يد رجل وتعاقد على أن يتعاقل صح ذلك، بمعنى أنه يسلم على يدك ويدخل في الإسلام على يدك، وتقول له أنا يعني أنا أخوك وأنت أخي، أنا أرثك وأنت ترثني، صح ذلك. وهذا مذهب أبي حنيفة. وقال فآتوهم نصيبهم، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. وقرأ الكوفيون والذين عقدت أيمانكم، عقدت يعني ثبتت وربطت، عقدت أيمانكم. وقراءة الأخرى والذين أيش عاقدت من المعاقدة، وهو يدخل فيه كما قلنا الحلف، ويدخل فيه يعني هذا المعاقلة بين المسلم وأخيه المسلم الجديد. إن الله كان على كل شيء شهيدا، هو تهديد على منع نصيبهم. وهذا كله تلاحظون أنه كله يتعلق بالأموال وأكل الأموال بالباطل والموارثة والتركة. وهذا إشارة يا شباب إلى أن هذه القضايا من أخطر القضايا التي يقع فيها النزاع بين الناس، ولذلك كثر التدقيق فيها في القرآن الكريم. والذي يعني يقرأ كتاب الدكتور سليمان الحصين المال في القرآن الكريم يلاحظ هذا، كيف أن الله يعني تحدث عن المال في القرآن الكريم في جوانب كثيرة، في أخذه وفي وراثته وفي تناقله بين الناس بتفاصيل. وكانت أطول آية هي آية الدين، مع أن قد يكون الدين 20 ريال ولا 100 ريال، لكن التوثيق فيه والاحتياط والتعهد حتى لا يقع التشاحن بين الناس. نعم نعم. طبعا هو شافعي، لا لأنه هنا في لاحظ المفسر البيضاوي هنا ذكرنا في مقدمة الدروس أنه مختصر الكتاب، كتاب مختصر. الأمر الثاني أنه لخصه من 3 كتب. الأمر الثالث أنه يذكر رأي الشافعي في المسائل الفقهية، وإنه أحيانا قد يذكر رأي بعض الفقهاء الآخرين إذا كان مخالفا أو ملفتا للنظر أو فيه. مثلا هنا رأي أبي حنيفة غريب، نعم رأي أبي حنيفة غريب أن الجميع يقولون لا خلاص لا يرث إلا من ذكره الله، قال أبو حنيفة لا يرث هذا فذكره، وقس على ذلك. طبعا منهج المؤلفين أو المفسرين تؤخذ من خلال أول شيء قراءة الكتاب كاملا والتأمل فيه. البيضاوي كما تلاحظون مختصر، لا يكاد يخرج عن الكشاف للزمخشري، ولا يخرج عن الرازي، ولا يخرج عن الأصفهاني في اللغة، وحتى في الآثار التي يرويها. مثلا على سبيل المثال في حديث الذي قبل قليل ذكره ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، لم يذكر اللفظ الذي في البخاري، وإنما ذكر لفظا مدري وين. لو كان البيضاوي رجل حديث كان نقل النص الذي في البخاري. وأنت تلاحظ هذا مثلا البلقيني رحمه الله، وهو من العلماء بالحديث وهو مفسر أيضا، فعندما يورد الأحاديث يورد النصوص، مثل الطبري مثلا يورد النصوص الصحيحة ويستبعد الضعيف وهكذا. لكن البيضاوي يعني وسط رحمه الله. قال رحمه الله الرجال قوامون على النساء يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية، وعلل ذلك بأمرين وهبي وكسبي. فقال بما فضل الله بعضهم على بعض بسبب تفضيله تعالى الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التدبير ومزيد القوة في الأعمال والطاعات، ولذلك خصوا بالنبوة والإمامة والولاية وإقامة الشعائر والشهادة في مجامع القضايا ووجوب الجهاد والجمعة ونحوها والتعصيب وزيادة السهم في الميراث والاستبداد بالفراق، وبما أنفقوا من أموالهم في نكاحهن كالمهر والنفقة. روي أن سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصار نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد ابن أبي زهير فلطمها، فانطلق بها أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقتص منه فنزلت، فقال عليه الصلاة والسلام أردنا أمرا وأراد الله أمرا والذي أراد الله خير. فالصالحات قانتات مطيعات لله قائمات بحقوق الأزواج حافظات للغيب لمواجب الغيب أن يحفظنا في غيبة الأزواج ما يجب حفظه في النفس والمال. وعنه عليه الصلاة والسلام: خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها. وتلا الآية. وقيل لأسرارهم: بما حفظ الله بحفظ الله إياهن بالأمر على حفظ الغيب والحث عليه بالوعد والوعيد والتوفيق له، أو بالذي حفظه الله لهن عليهم من المهر والنفقة والقيام بحفظهن والذب عنهن. وقرئ بما حفظ الله بالنصب على أن ما موصولة، فإنها لو كانت مصدرية لم يكن لحفظ فاعل، والمعنى بالأمر الذي حفظ حق الله وطاعته، وهو التعفف والشفقة على الرجال. واللاتي تخافون نشوزهن عصيانهن وترفعهن عن مطاوعة الأزواج من النشز، فعظوهن واهجروهن في المضاجع في المراقد، فلا تدخلوهن تحت اللحف أو لا تباشروهن، فيكون كناية عن الجماع. وقيل المضاجع المبايت، أي لا تبايتوهن. واضربوهن يعني ضربا غير مبرح ولا شائن. والأمور الثلاثة مرتبة ينبغي أن يتدرج فيها: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا بالتوبيخ والإيذاء، والمعنى فأزيلوا عنهن التعرض واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إن الله كان عليا كبيرا فاحذروه، فإنه أقدر عليكم منكم على من تحت أيديكم، أو إنه على علو شأنه يتجاوز عن سيئاتكم ويتوب عليكم، فأنتم أحق بالعفو عن أزواجكم، أو إنه يتعالى ويتكبر أن يظلم أحدا أو ينقص حقه. بارك الله فيك. لاحظوا الآن أيضا ما زال الحديث، قلنا ولا أن سورة النساء فيها حقوق النساء، حقوق الضعفاء، تحدث عن حقوق الأيتام، عن حقوق النساء، عن التركة وتقسيمها بالعدل، وباشر الله سبحانه وتعالى بنفسه تقسيمها حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يترك له ذلك. الآن يتحدث قبل قليل فيقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وقلنا أن سبب نزول هذه الآية ما ذكرته أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، عندما قالت: أنكم الرجال يعني يجاهدون ويغزون ونحن لا نغزو، ليتنا كنا رجالا، فنزلت هذه الآية: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد خص الرجال بأعمال وخص النساء بأعمال، والكمال هو أن يقوم كل جنس بما خصه الله به. فلاحظوا الرجل ما هي الأعمال التي يقوم بها، مثل الجهاد والسعي في طلب الرزق وكدح، والمرأة محمية من ذلك أو معفية من ذلك، لكنها هي التي تقوم على الحمل وعلى الولادة وعلى التربية وعلى أعمال البيت، وهذه أيضا جهاد لو كلف الرجل بها ربما يعجز، وهي لو كلفت بما يقوم به الرجل عجزت. ولذلك كل واحد يقوم بما أسند إليه، للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب. تأتي هذه الآية الآن لكي تضع يعني كل واحد من الجنسين في مكانه، فيقول الله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. البيضاوي يقول: الرجال قوامون على النساء، مش معناها، قال: يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية، يعني صلاحيات إدارة الحياة المرجعية هي للرجل، القيادة هي للرجل، هذا معنى الآية: الرجال قوامون على النساء، يعني هم الذين يتولون القيادة والإدارة والمسؤولية هي بيد الرجل. ولذلك حتى في الزواج العصمة والطلاق هو بيد الرجل وليس بيد المرأة. وعلل ذلك بأمرين في الآية، قال الله سبحانه وتعالى: أحدهما وهبي والآخر كسبي. فأما الوهبي فقوله: بما فضل الله بعضهم على بعض، هذه خلقة، الله خلق الرجل على هذا النحو، على القدرة للتحمل، على القوة، على الجرأة إلى آخره. بما فضل الله بعضهم على بعض، والأمر الثاني بما أنفقوا من أموالهم. يعني أمر وهبي وهبه الله للرجل، والأمر الثاني كسبي وهو بما ينفقه من دفع المهر من التكاليف اليومية إلى آخره. قال الله ولذلك خصوا، لاحظ، بالنبوة والإمامة والولاية وإقامة الشعائر والشهادة في مجامع القضايا، وجوب الجهاد والجمعة ونحوها، والتعصيب وزيادة السهم في الميراث، والاستبداد بالفراق، هذه كلها انفرد الرجل بها. فلا يوجد نبية من النساء، ولا يوجد إمامة عظمى من النساء، وإلى آخره، ولا تجب عليها الجماعة، ولا تجب عليها الجمعة، ولا يجب عليها الجهاد إلى آخره. قال وبما أنفقوا من أموالهم في نكاحهن كالمهر والنفقة. طيب، إذن هذه قاعدة ثبتها الله، أن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ممتاز، إذن خلاص انتهينا منها وليس فيها نقاش، أن الله سبحانه وتعالى خص الرجل بهذا الصلاحيات وذكر العلة. وهذه أيضا لفتة في الآيات الأحكام في القرآن الكريم، كيف أن الله يذكر الحكم ويذكر العلة. طيب لو لم يذكر العلة هل يسعنا أن لا نستجيب؟ لا، نحن سنستجيب غصب، استسليما وانقيادا لأوامر الله، لكنه يعطيك العلة. لماذا؟ حتى تقتنع، حتى تقبل على العمل، حتى تزيد من الاجتهاد. فمثلا فيقول هنا الرجال قوامون على النساء، قد تعترض النساء، فقال الله لا، نحن فضلناهم بأشياء خلقية وأشياء هم أيضا يدفعون تكاليف، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. هل يعارضون في ذلك؟ ما يستطيعون يعارضون. قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ولذلك قدمهم، لاحظوا كيف قدم هذا النوع من الأزواج من الزوجات في الذكر، فذكر أن المرأة الصالحة منسجمة مع هذا الفطرة ومنسجمة مع أمر الله سبحانه وتعالى، فهي حافظة أو صالحة في نفسها، قانتة لربها مطيعة ولزوجها، حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني تحفظ الرجل في نفسها وفي مالها وفي بيتها. وفي السنة النبوية التفاصيل أنها تحفظه في نفسها فلا تذهب في حرام، وتحفظه في ماله فلا تبذره ولا تضيعه، وتحفظه في بيته فلا تدخل من ليس من يعني من لا يجوز إدخاله إلى البيت، وقس على ذلك. قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها. وهذا الحديث يفسر قوله حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني في نفسها وفي مالها. طيب واللاتي تخافون نشوزهن، هذا النوع الثاني، يعني الزوجات إزاء هذا الأمر الإلهي ينقسمون إلى قسمين، نوع صالحة مطيعة حافظة لزوجها بالغيب وفي نفسها وفي مالها، وهؤلاء هم الغالب، ولذلك قدمهم تكريما لهم. النوع الثاني، هناك من الزوجات من تخرج عن طاعة زوجها، سماها الله سبحانه وتعالى ناشز، والنشوز في اللغة هو الارتفاع، ولذلك منه قوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها، يعني كان الحمار جثة هامدة ثم قام من ارتفع، والنشز من الأرض المكان المرتفع. فالمرأة عندما تنشز على زوجها يعني تترفع عليه ولا تستجيب لأوامره، هذا هو معنى نشوز الزوجة. قال واللاتي تخافون نشوزهن، أي عصيانهن وترفعهن عن مطاوعة الأزواج من النشز، يعني وهو المكان المرتفع، فكيف يتصرف الزوج معها؟ ذكر الله له خطوات، قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ولاحظوا سبحان الله كل هذا الكلام في آية واحدة، يعني ذكرها الله. عظوهن، الموعظة هي الموعظة الحسنة، النصيحة، التوجيه، التلطف فيه، هذا هو المقصود بالموعظة، فعظوهن واهجروهن في المضاجع، يعني معنى الآية إن لم ينفع الموعظة فتنتقل إلى الخطوة الثانية وهي الهجر، واهجروهن في المضاجع، يعني في الفرش، بمعنى حتى لو كان الأولاد في المنزل لا يشعرون بهجر الرجل لزوجته، لأنه هجر خاص في مضجعه وفي مضجعها وفي في فراشه، وهو يعني ترك يعني مباشرتها ومقاربتها، وهذا فيه عقوبة لها. وقيل في التفسير واهجروهن في المضاجع يعني في البيت كله، يعني تترك البيت كله لها، لكنه تفسير مرجوح، والصحيح أن المقصود واهجروهن في المضاجع أي في الفرش فقط. المرحلة الثالثة واضربوهن إذا لم ينفع ذلك، واضربوهن قال يعني ضربا غير مبرح ولا شائن، والمقصود بالضرب هنا هو التأديب وليس التعذيب والتشويه، لأن البعض مثلا قد يسمع يعني هذه فاضربوهن فيبدأ بالضرب، هو من أول علاج الضرب، ثم لا يضرب ضربا فيه يعني فيه تأديب، وإنما ضرب فيه تشويه، فيشوه الوجه ويشوه، ربما أحيانا يعني يضربها بشيء حاد مثلا ف يعني يخدش رأسها أو نحو ذلك، وهذا ليس من دلالة الآية، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أولا ما ضرب امرأة، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام، فلذلك ليس يعني الرجل الذي يضرب زوجته هو الكريم ولا صاحب المروءة، لكنه علاج، ليس معنى ذلك أن نقول والله لا يضرب الرجل زوجته وليس هذا من المروءة، ولأن هذا ليس علاجا، لأن هناك نوع من النساء لا يصلحها إلا الضرب الذي ذكره الله في هذه الآية، فإذا معنى الآية فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا تأديبيا غير مبرح. تجدون في كتب التفسير ضرب واضربوهن قال كالضرب بالمسواك، ممكن يعني الضرب بالمسواك هو نوع من أنواع الضرب التأديبي، لكنه قد لا تنزجر به المرأة فيضربها يعني بشكل أشد من المسواك، لكنه لا يصل إلى الضرب المبرح الذي يشوه فيه المرأة أو يهينها أو. ومن العجيب أنني سمعت أحدهم في أحد القنوات الفضائية يقول أن معنى واضربوهن هنا ليس معناها الضرب الذي نعرفه، وهذا قول عجيب غريب لا تساعد عليه اللغة ولا تساعد عليه تفسير السلف، وإنما المفسرون من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى اليوم كلهم مجمعون على أن المقصود بالضرب الضرب فاضربوهن، لكنه الضرب الذي فيه تأديب وفيه تهذيب ويعني ونوع من تليين هذا النشوز وهذا الترفع. فيقول أن المقصود بالضرب هنا هو أن تفارق زوجتك وتتركها وتترك لها البيت وتخرج. من أين جاء بهذا المعنى؟ قال من قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضله، يضربون في الأرض يعني يسافرون، قلنا صحيح فعلا يضربون في الأرض بمعنى يسافرون صحيح، لكن هنا قال ما قال قال واضربوهن، فعد الفعل بنفسه، فدل على أنه الضرب المعروف التأديبي، لأنه قد ذكر فهجروهن قبلها، والهجر هو الابتعاد الترك، ويتدرج من الترك في الفراش إلى الترك حتى البيت، لكن الضرب هو الضرب الذي، والذي دعاه إلى القول بأن فاضربوهن هنا ليس المقصود به الضرب أنه يقول أنه لا يليق أن نقول أن الإسلام يأمرنا بضرب المرأة، هذا يتعارض مع حقوق المرأة في الدساتير والقوانين الدولية، وهذا من العجائب أيها الإخوة، وهو من الهزيمة النفسية التي يعاني منها بعض الذين يكتبون في المثقفين، يرون أن هذه التشريعات ما تليق في القرن العشرين أو 21 أننا نقول أن الإسلام يأمرنا بضرب المرأة ونحو ذلك، وهذا غير صحيح، بالعكس فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر، النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الضرب علاجا في مواضع أخرى، عندما قال عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة لسبع صح واضربوهم عليها لعشر، فالضرب التأديبي هو علاج في التعليم وفي التربية ولا ينكره إلا جاحد، لكنه يستخدم بطريقة مناسبة حتى يؤدي إلى النتيجة التي ذكرها الله. قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني معناها ذلك أن هذا الهجر وهذا العظة موعظة وهذا الضرب المقصود به التأديب. لماذا؟ ما هو الخيار الآخر؟ أن يقال لا تضربها ولا تهجرها ولا تطلقها حتى تخرج من المشكلة تماما، طلقها. أيهما أخف على المرأة عندما تختلف مع زوجها على أمر، أو أن يعني يتصالح ويعود إلى بعضهما، أما أن مع كل اختلاف يكون الطلاق؟ الصواب أن الطلاق أشد أنواع يعني الإهانة والتوبيخ للمرأة، وهي ترضى بما دون ذلك لبقاء الحياة الزوجية. وأيضا هذه الآية أيها الإخوة دليل على أن الإسلام يتشوف ويحرص غاية الحرص على بقاء الأسرة واستمرار الحياة الزوجية واستمرار الأسرة متماسكة، ولذلك كل هذه العوامل من أجل بقاء الأسرة، وإلا أسهل شيء أنهم يتفرقوا. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجلس على شاطئ البحر فيأتيه الأبالسة من جنوده يرسلهم، فيقول أحدهم أنا ما زلت بفلان حتى قتل فلان، فيقول ما صنعت شيئا، حتى يأتيه أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول أنت يعني أنت أحسن واحد. لذلك أن من مقاصد الشيطان تفريق الأسر، ولكن من مقاصد الشرع ومن مقاصد الإسلام يعني توثيق عرى الأسرة وبقاء الأسرة واستمرار الأسرة. ثم يقول الله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، في إشارة إلى نهي الرجل عن التكبر والطغيان ومد اليد والإهانة للزوجة لأنها ضعيفة. فختم الله الآية بختام عجيب وقال إن الله كان عليا كبيرا، يعني الرجل إذا شاف أنه هو قادر على ضرب زوجته وأنه ليس لها ناصر، فالله يقول إياك ثم إياك أن تفعل ذلك، إن الله كان عليا كبيرا، فالله أقدر عليك منك على زوجتك. فهذا الختام في هذه الآية تهديد للرجل أن يستخدم هذه الصلاحية التي ذكرها له الله في الآية في قول الرجال قوامون على النساء إلى آخرها، أن يستخدم هذه الصلاحيات وهذه التي أعطاها الله له في غير موضعها، فيهين المرأة أو يعني يبالغ في ضربها أو نحو ذلك. إن الله كان عليا كبيرا، ولذلك يقول البيضاوي فيها ونختم به فاحذروه فإنه أقدر عليكم منكم على من تحت أيديكم، أو إنه على علو شأنه يتجاوز عن سيئاتكم ويتوب عليكم فأنتم أحق بالعفو عن أزواجكم، أو إنه يتعالى ويتكبر أن يظلم أحدا أو ينقص حقه. وهذه الآية أيها الإخوة فيها إشارة إلى مسألة مهمة جدا، وهي الواقعية الموجودة في الإسلام، كيف أنه يتعامل مع هذه القضايا بواقعية، الحياة الزوجية والحياة البشرية بصفة عامة يدخل فيها النزاع ويدخل فيها الاختلاف، ليست هناك أسرة سالمة من النزاع والاختلاف، ليس هناك رجل كامل، ليس هناك امرأة كاملة، المرأة يقع فيها العصيان والتمرد والرجل كذلك، كيف تعالج القضايا بطريقة واقعية؟ وأن من الطرق الواقعية النصيحة، الهجر، الضرب غير المبرح، تعود الأمور، وبهذه الطريقة التي ذكرها الله في القرآن تنحل 99% من المشاكل الزوجية. وليس يعني مثاليا يتعامل مع المثاليات فيقول لا تضربونهم ولا تفعلون ولا، فتتعقد الأمور وتتعامل كأنه يتعامل مع مجتمع ملائكة، هذا غير صحيح. المجتمع البشري هو مجتمع يبقى بشري بنواقصه وبعجره وبجره. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، إنه على كل شيء قدير، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.